والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم ذكر يعني ابن خفيف ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. هذه المسألة هي مسألة الرؤية، أي رؤية العباد ربهم عز وجل يوم القيامة. خلاصة عقيدة أهل السنة في ذلك أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا للعين، لا يرى عيانا في الدنيا، وإنما الرؤية تثبت يوم القيامة. فالله عز وجل عند أهل السنة يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. وذهب المعطلة من الجهمية ونحوهم إلى نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وذهب بعض المتصوفة الغلاة من الحلولية إلى أن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، حتى أن بعض الصوفية الغلاة يدعي أنه يرى الله وأنه يكلم الله. فأهل السنة الذين التزموا بالنصوص الشرعية كانوا وسطا في هذا الباب، فأثبتوا الرؤية في الآخرة كما ثبتت في النصوص، ونفوها في الدنيا كما ثبت ذلك في النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فنفى الرؤية في الدنيا. وأما في الآخرة فإنها ثابتة بل متواترة. هذه هي خلاصة القول في الرؤية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واعلم أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأهل السنة من جميع الطوائف متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة عيانا كما يرون الشمس والقمر، تشبيه الرؤية بالرؤية. قال كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتفقون على أنه لا يراه أحد بعينه في الدنيا. هذا إجماع، كما ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن حنبل عن إسحاق بن حنبل. حنبل هو عم الإمام، وإسحاق بن عمه. عن حنبل عن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله، حنبل الأول هو ابن عمه، هو حنبل ابن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد. عن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ثبت في القرآن وفي السنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. يقول شيخ الإسلام وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أي رؤية النبي لربه، وتنازع عائشة وابن عباس، فقد بسطنا الكلام فيه في غير هذا الموضع، وبينا أن الثابت عن ابن عباس ثم عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد نقل عنه روايتان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عيانا، والرواية الثانية أنه رأى ربه. وابن عباس جاءت عنه روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وجاء عنه أنه رأى ربه بفؤاده. فيقول شيخ الإسلام لا خلاف بين هذه الروايات وكلها صحيحة، والإجماع حاصل ومنعقد أن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. يقول وبينا أن الثابت عن ابن عباس ثم عن الإمام أحمد هو شيء واحد، وهو إما إطلاق الرؤية يروى عن الإمام أحمد أن النبي رأى ربه، وعن ابن عباس أن النبي رأى ربه، دون أن تقيد الرؤيا بأنها رؤيا عين أو رؤيا قلب مطلقة. قال وإما تقييدها بالفؤاد، فالذي نقل عن ابن عباس وعن الإمام أحمد إما أنهم يقولون إن النبي رأى ربه، أو يقولون رأى ربه بفؤاده، فما هو الصحيح؟ هذا الصحيح هذا الصحيح، فيقيد المطلق أو فيحمل المطلق على المقيد. فإذا قال ابن عباس إن النبي رأى ربه، إيش يقصد؟ بفؤاده كما صح عنه. وإذا قال الإمام أحمد إن النبي رأى ربه، فإنما يقصد بفؤاده، فهو يرى في قلبه صورة حسنة بحسب إيمانه، ليست هي حقيقة الله عز وجل، أو ليست هي حقيقة الله عز وجل. قال وأما التقييد بأنه رآه بعينه فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد بن حنبل ونحوهما. انتهى كلام شيخ الإسلام، وهذا في بغية المرتاد الصفحة 70 و400. هذه إذن هي عقيدة أهل السنة باختصار. وأما الجهمية كما سبق فقد نفوا الرؤية، وذهب الحلولية إلى أن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة عيانا، الكلام في الرؤية العيانية. بقيت مسألة، إذا استقر أن السلف وأن عقيدة الصحابة والتابعين أن الله لا يرى بالعين في الدنيا وإنما يرى بالعين في الآخرة، فمتى تكون هذه الرؤية؟ يقول ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية في الصفحة 96 و100، قال واختلف في رؤية أهل المحشر على 3 أقوال. إذن الرؤية في مكانين، المكان الأول هو المحشر عرصات القيامة، والمكان الثاني هو الجنة. فأما الجنة فلا شك أن الرؤية للمؤمنين، لأن أهل الجنة هم المؤمنون فقط لا غيرهم، لا غيرهم. وإنما وقع الخلاف في المحشر، من الذي يرى الله عز وجل في المحشر؟ هل يراه جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، أم يراه فقط المؤمنون، أم يراه المؤمنون والمنافقون؟ من الذي يرى الله عز وجل في المحشر؟ في الجنة فرغ من الأمر، فلا يراه إلا أهل الجنة وهم أهل الإيمان. يقول ابن أبي العز واختلف في رؤية أهل المحشر على 3 أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. انتهى كلامه. وهذا القول الثالث هو الذي يوافق ظواهر النصوص، فإن الكفار لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، يحرمون هذه النعمة. وأما المنافقون فقد صحت النصوص أن الرب عز وجل يتجلى لهذه الأمة وفيها مؤمنها ومنافقها، فإذا رأوا ربهم أرادوا أن يسجدوا، فيسجد المؤمنون وينقلب ظهر المنافقين طبقا فلا يستطيعون السجود، فظاهر النص أنهم يرونه. فالصحيح هذا هو الأظهر، هذا هو الأصح. لكن لا بد أن يعلم أن الرؤية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول رؤية إكرام ولذة ونعيم وحبور، وهذه هي رؤية المؤمن لربه. والقسم الثاني رؤية تعريف وتقرير، وهذه الرؤية هي التي جاءت في حديث كشف الساق الذي أشرنا إلى جزء منه آنفا، حيث يجعل الرب عز وجل العلامة بينه وبين عباده الساق، فإذا كشف عن ساقه أرادوا أن يخر له سجدا، فلا يستطيع ذلك إلا المؤمنون. فظاهر النص أن هذه الرؤية للمنافقين ليست رؤية سرور ونعيم ولذة، وإنما هي رؤية تقرير وتعريف، وهذه الرؤية هي التي يشترك فيها المؤمنون والمنافقون، رؤية التعريف، أنهم يرون ربهم يعرفوه بصفته فقط. وتزيد رؤية المؤمنين على التعريف اللذة والحبور والتمتع بالنظر إلى الله. قال: وذكر الحجة، أي ذكر أدلة الرؤية، ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين، أي المبتدعة، أي أنه ذكر المسائل بناء على ورودها وظهورها الزمني بحسب زمن ابتداع أهل البدع لها. قال: في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، الجمل أي المسائل، من العقود أي من العقيدة، أي سيذكر مسائل العقيدة. قال: فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته، وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد من نقله. وابن خفيف ذكر الشاهد على ما نريد في غير مكان، فهذا من المواضع التي صرح فيها ونص فيها على علو الله عز وجل. قال: وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، أي أن صفات الله صفات كمال لا تنفك عن الرب عز وجل بحال من الأحوال. يشير رحمه الله بإشارة دقيقة عميقة إلى أن الرب عز وجل وإن كان فوق العرش فإن العرش محتاج إلى الرب، والرب لا يحتاج إلى العرش، لأن من أكمل الصفات ومن أعلى الصفات الغنى، فالرب إن أثبت له الاستواء على العرش لا يتوهم معه أنه أصبح محتاجا إلى العرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه. قال: ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، نحن نقول إنه في السماء على العرش، ونثبت علوه وفوقيته على السماء، لكننا لا نقول ولا نثبت وجوده في الأرض، بل نثبت وجوده في السماء، علوه على جميع خلقه، وأنه فوق السماء، وأنه ليس في الأرض مختلطا بخلقه. قال: لأنه عالم بما يجري على عباده. وهذه إشارة للجمع بين القرب والمعية وبين العلو، وقد أشار المحقق إلى هذا فقال: كأنه أراد بهذا الإشارة إلى النصوص التي وردت في المعية أنها معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة. تعبير المصنف، تعبير المحقق، تعبير جيد، فإنه قال أنها معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة، فالمعية ليست هي العلم، وإنما المعية معية حقيقية تليق بالله من مقتضياتها العلم والإحاطة. قال: لا معية مخالطة وامتزاج، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. قال شيخ الإسلام: إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وهذا خلاف للمعتزلة الذين قالوا إن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن، لأن العقل يحكم أن خلقهما الآن قبل يوم القيامة، قبل أن يوجد أهلها يعني النار وأهل الجنة عبث، فمنعوا ما ثبت بالنص بدليل العقل. وعقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، نعم لا يزال يكمل نعيمهما لكل عبد إلى أن يلقى ربه كما دلت على ذلك النصوص. فالعبد بعمله الصالح في ذكره يزاد في نعيمه في الجنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله غرس من غراس الجنة. لكن أصل الجنة وأصل النار موجودتان، قالوا أنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، فالجنة والنار بإجماع السلف وبإجماع أهل السنة لا تفنيان ولا تبيدان. قال شيخ الإسلام: فقال الجهم بفناء الجنة والنار. إذن الجهمية خالفوا أهل السنة وقالوا بفنائهما، وذلك بناء على أصلهم الفاسد في امتناع حوادث لا نهاية لها، كما أنهم يمنعون حوادث لا أول لها. قال: فقال الجهم بفناء الجنة والنار. وأبو الهذيل وهو رأس من رؤوس المعتزلة هو أبو الهذيل العلاف، قال: اقتصر على القول بفناء حركات أهل الجنة والنار، أي أنهم بعد فترة يتجمدون. انتهى كلامه من درء التعارف المجلد الأول الصفحة 5300. وأما ما يقال إن شيخ الإسلام يقول بفناء النار، فلا أعلم له نصا صريحا في ذلك، بل الذي يعرف عن شيخ الإسلام أنه يصرح بأن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان، وأن هذه عقيدة السلف وهو الذي عليه أهل السنة. يقول شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات، لاحظ أنه ذكر اتفاق السلف والأئمة وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، قال: كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. هذا تصريح منه بأن الجنة والنار لا تفنيان بالكلية أي مطلقا. قال: ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وهذا في المجلد 18 في الصفحة 37. وأما ما يقال عن ابن القيم من أنه يقول بفناء النار، فليست لي خبرة بكتبه رحمه الله تعالى، فلا أتكلم فيما لا أعلم. ثم قال: إلى أن قال، أي ابن خفيف يعني ابن خفيف: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. عرج بنفسه أو عرج بنفسه يحتمل هذا وهذا، هذا رد على من جعل المعراج بالروح دون الجسد، فعقيدة أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به في ليلة أعرج به يقظة لا مناما بروحه وجسده معا صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة حيث تكلمه الله عز وجل. قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض فلا يتجاوزها شيء من المخلوقات. قال وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره. إذا أراد الله عز وجل أن ينزل شيئا من عنده فإنه ينزله إلى سدرة المنتهى ثم يأخذه من هنالك أو يتلقاه من هنالك الملائكة وغيرهم من خلق الله الذين لا ندري عنهم. وقيل سميت سدرة المنتهى لانتهاء علم الخلق إليها، فما من مخلوق تجاوزها، وبالتالي لا يوجد أحد من المخلوقات يعلم ما فوقها، أو لانتهاء علم الخلق إليها أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها. يراجع في هذا كتب التفسير، ولخصه الشيخ السعدي في تفسيره في سورة النجم. ثم قال إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. في هذا الحديث إثبات القبضة للرب عز وجل، فالله عز وجل عند أهل السنة يعتقدون أن له يدين اثنتين، وأنه سبحانه وتعالى له القبضة فيقبض ويبسط سبحانه وتعالى. وإثبات القبضتين يتضمن إثبات اليدين، وإن كان المصنف رحمه الله قد ساق هذا الحديث لا ليثبت صفة القبضة لله عز وجل وإن كانت ثابتة، لكن الحديث إنما سيق لإثبات علم الله، فهذا الحديث من أحاديث القدر. فأهل الجنة وأهل النار قد فرغ منهم، فالله علم أهل الجنة وعلم أهل النار، فالأمر ليس أنفا، والله يعلم مصير عباده ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فهذا الحديث هو من أحاديث القدر، وفيه إثبات العلم السابق بأهل الجنة وبأهل النار وأن الأمر قد فرغ منه. وتفسير هذا الحديث وما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سنن في جامعه برقم 41 و100 و2000 وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، والظاهر أن هذين الكتابين من علم الغيب، هما كتابان حقيقيان كما هو ظاهر النص، لكنهما ليسا من عالمنا، وإنما هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم. أجمل على آخرهم أي أنه أحصاهم كلهم، لا يخرج منهم أحد، لا يوجد أحد من أهل الجنة إلا واسمه مكتوب في هذا الكتاب، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عن آخرهم: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. هذا ظاهر في إثبات القدر، وهذا هو تفسير هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فقال أصحابه رضي الله عنهم: ففيما العمل يا رسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال هو أبلغ جواب وأوضح جواب وأظهر جواب، فإن الذي كتب في هذه الكتب إنما هو مبني على علم الله، فالله عز وجل كتب في هذه الكتب ما علم أنه سيكون من العبد، والعلم بما سيكون من العبد لا إجبار فيه. وقد شرح هذا ببسط في دروس سابقة. قال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، أي أن الله عز وجل لما كتب لذلك العبد أنه من أهل الجنة فما ذاك إلا لأنه جل وعلا علم أن هذا الرجل لن يموت إلا على خير. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فهذا الرجل الذي كتب أنه من أهل النار لم يكتب في هذا الكتاب إلا لأن الله جل وعلا علم أنه يعمل بعمل أهل النار، فلا إجبار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، أي فنبذ الكتابين فاختفيا ولا نعرف عنهما شيئا، وهذا من علم الغيب ومن آياته صلى الله عليه وسلم، من الآيات التي أدراها الله عز وجل على يديه. ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. والحديث صححه غير واحد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. نقف هنا ونتم في الأسبوع القادم بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.